مثل عينيك بلا وطني. أنا يا عصفورة الشجن مثل عينيك بلا وطني. بك ما بالطفل تسرقه أول الليل يد وسني. واغتراب بي وبي فرح كارتحال البحر بالسفن. واغتراب بي وبي فرح كارتحال البحر بالسفن. أنا لا أرض ولا سكن. أنا عيناك هما سكني. شجني مثل عينيك تشجني أنا عيناك هما سكني.